جرت مباراة أدوي التطابي على طريق ومباراة أدوي 30 كيلومترا من المباريات الرياضية على جاية شعلة بوتشمبو في بيونغيانغ قبل أيام. احتل لاعبان ولاعبتان في فرقة 25 نيسان الرياضية المرتبة الأولى في كل من مباراة أدوي التطابي على طريق ومباراة أدوي 30 كيلومترا على فئة الكحول. وفاز لاعب في فرقة بيونغيانغ الرياضية ولاعب في فرقة 25 نيسان الرياضية بالمرتبة الأولى في مباراة أدوي 30 كيلومترا على فئة الشباب.